الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، مع أضواء وأنوار صور الدخان والجاثية. لما نتأمل صورة الدخان نلاقيها بتتكلم عن سبب أساسي جدا بيجعل الناس تعرض عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، وهو الاغترار بالجاه، التكبر بالسلطان. الصورة سميت بهذا الاسم صورة الدخان لقول ربنا تبارك وتعالى فيها: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فيها معنيين. المعنى الأولاني، حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنه دعا على قريش بأن يبتليهم الله عز وجل بسنين كسني يوسف، يبقى يحصل مجاعة وقحط شديد. فحصل كده بالفعل، لدرجة إن الواحد منهم كان يبتدي يبقى شايف الدنيا حواليه غمام، حاسس ان الدنيا كلها دخان حواليه من شدة الجهد اللي اصاب قريش بسبب المجاعة. فهو ده الدخان المبين، حاسس انه بيغمى عليه من شدة المجاعة، الى ان ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يسأل الله عز وجل. سبحان الله، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو لهم ان يرفع الله عز وجل هذا القحط وهذه المجاعة. الامر التاني هتبقى آية من آيات يوم القيامة وعلامة من العلامات، آية الدخان الذي ما يشمه أحد إلا ويموت. ده هتبقى في أواخر أيام الدنيا، في ما قبل الساعة. فربنا سبحانه وتعالى من البداية بيقول: ألا تنظرون بهذه النظر، ألا تخافون وتخشون عذاب الله عز وجل، لما تغترون. فيضرب المثال بالمغرورين بشأن فرعون، فيقول: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. اتفتنوا بإيه؟ لما يقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. اغتر بالنعيم، اغتر بالسلطان، اغتر بالجاه. وكان المآل: وكذلك وأورثنا مصر بعد فرعون قوما آخرين. يقول: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. كان متكبر، وكان سبب كبره الجاه والسلطان. فيا كل صاحب جاه ويا كل صاحب سلطان، يوم القيامة أهل الشمال هيقولوا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما تتغرش بالكرسي، ما تتغرش بالجاه، ما تتغرش بسلطانك، لن ينفعك ذلك أمام الله عز وجل. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عشان كده هتقول لنا خواتيم الصورة معنى الرجاء والخوف. معنى الخوف: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وتقول لنا في المقابل: إن المتقين في مقام أمين. فمن أسباب الإعراض عن طريق الله عز وجل التكبر بالجاه وبالسلطان. هكذا توصل لنا سورة الدخان هذه الرسالة، عشان لا تتكبر بجاهك. تيجي بقى بعد كده سورة الجاثية تكمل على نفس المنوال وتقول لنا إنه من أعظم الأسباب لإعراض الناس تكبرهم. ده بيتكبر بجاهه وبسلطانه، وهذا الكبر بشكل عام. فتلاقي الصورة من أولها تقول: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. الجماعة اللي عندهم كبر، وخد بالك الجماعة دول مش اللي هو الشر بره وبعيد، يعني الناس تقول المتكبرين دول اللي هو فلان الفلاني اللي قاعد متغطرس كده ويا ارض تهدي معاك يأدي. لا لا لا خالص، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. في كام حاجه تعرف انها حق وما بتعملهاش؟ الكبر ده خطر قوي. النبي صلى الله عليه وسلم والله ما فيش حديث قال لنا انه ممكن واحد مثلا والعياذ بالله مثلا سرق سريقة ولا والعياذ بالله وقع في فاحشة والنبي قال في شأنه انه ذرة من العمل ده تدخل النار الا في الكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق. يا لا لا لا لا خالص لا. يعني اسمع لك انت واخرة المتمة اسمع لك انتو مين انتو، انت مين انت عشان تكلمني؟ انا فلان، انا اللي عندي المال، انا اللي عندي الجاه، انا اللي عندي السلطان، انا اللي عندي العلم. هو ده. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وعشان كده الصورة تكلمنا على هذا المعنى، وحتاجي في خواتيم الصورة سبحان الله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم زي ما قال في أول الصورة الكبر، تبقى في آخر الصورة الكبر. فيقول سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أولها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا، وأخرها الكبر. الصورة دي عشان كده تسمت الجاثية، صورة الجاثية، لأن الناس كلها هتخضع هتقعد على ركبها يوم القيامة. وانت محتاج تبقى كده، تبقى عبد فقير. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله عند المنكسرة قلوبهم. عليك انك تبقى منكسر لربنا، مفتقر لربنا، متواضع، منيب إلى الله تبارك وتعالى. انت نسيت ذنوبك؟ انت نسيتي معاصيك؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الصورة بتقولك هتتكبر على ايه وبتتكبر بايه ولا ده هوى. افرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفلا تذكرون، تذكرون إيه؟ وترى كل أمة جاثية كله قاعد على الركب. الواجب العملي لصورة الدخان وصورة الجاثية علاج مرض الكبر اللي ربنا قاله. فاكرين لما قلنا سورة الأعراف اللي ربنا قاله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. سجدة الليلة لربنا سبحانه وتعالى وكثرة تسبيح حتى لا يبقى في القلب أي أثر من ذرات الكبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع والافتقار والانكسار إليه، ونعوذ بالله من الكبر وأهله، إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.